قال وركب يا ابن شايقني وين بالمراح صب دار عشبه سابح في سلاح خلنا ناخذ سياحه وراحه وانشراح ذكريات يا جزا الحبر عن تسجيله الظهر والعصر والليل كله والصباح سيات ما كفاية الله قال وما رضت خريمي شرق من رماح درت من حليها زود وتجميلها رضت التنهاه سجت لياليها ملاح رضت يسجعلها الطير ويغني لها قلت عندي رأي ثاني وكلمة واقتراح مذرة والسالفة واضح تفصيلها اسمحوا لي بطلب الله عسى دربي سماح بتفقد عزبتي كلها واشيلها ما بي الا طلحة من شجر وادي نساح اتحمل ضربة الشمس من حبي لها ليت خلق البشر حطني ريش وجناح اكفى خلج الحان واسرح لها